يا هوا انا ويا قمرنا كل ليلة متخلي عنا انا وقلبي ما صبرنا عشنا بعدك والله غربة فليتنك فديني نظر لي ومن عيني انت عايش فيني فيني قلبي حبك لا تعبى أنا وقلبي ما صبرنا عشنا بعدك والله غربة أنت عايش فيني فيني قلبي حبك لا تعبى سلم لك امره كيف تنساه وتهجره تدرى حس الدنيا مره حتى ما تسوى بدونه نبضي ساري جوا قلبي فيك احلم وانت جنبي غيرك انت انا ما بي ولا بي غير عيونه أنا وقلبي ما صبرنا عشنا بعدك والله غربة أنت عايش فيني فيني قلبي حبك لا تعبى تمر تحت امرك والداعش الدنيا اسراك انت عمري وانا عمران واغلى انسان عرفته ودك كلمك عن غرامي واشرح القلب كيامي حزني بعدك كان دامي وحزني ما ترضاه انت أنا وقلبي ما صبرنا عشنا بعدك والله غربة أنت عايش فيني فيني قلبي حبك لا تعبنا